وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وصية نبوية شريفة غالية ضمن السلة المباركة الوصية. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصية النبي التي سنقف معها في حلقات متكررة هي وصية بالنساء. والإسلام كرم المرأة كما لم تكرم في شريعة قبل شريعته ولا في أمة قبل أمته. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله عز وجل. وهل هناك أحد من خلق الله يحب الخير لخلق الله كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه أنصح خلق الله لله، وصفه ربه عز وجل في كتابه فقال عنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه أولى بنا من أمهاتنا، وأولى بنا من آبائنا، وأولى بنا من أولادنا وزوجاتنا. بل والله الذي لا إله إلا هو، إن النبي أولى بنا من أنفسنا. يعرف الخير لنا عنا، وينصح لنا أفضل من أنفسنا، إذ أن النفس تأمر أحيانا بالسوء وبالمنكر، أما الرسول فلا يأمر أبدا إلا بالخير، صلى الله عليه وسلم. قال ربه عز وجل فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الوصية تتعلق بالمرأة، وبين الحين والحين نجد أن أعداء الإسلام وحمق المسلمين ممن تفرنجوا وصاروا على دربهم يرون في قضايا المرأة الوجبة الشهية للطعن في الدين وللطعن في شريعة الإسلام. ولذلك نرى ونقرأ بين الحين والحين عن مؤتمرات عجيبة تخرج بتوصيات أعجب وأغرب، فمن مطالبة بإلغاء إذن الزوج لزوجته في السفر وفي عملها، ومن مطالبة بإلغاء فقدان البكارة كسبب من أسباب الطلاق، ومن مطالبة بإلغاء العدة بعد الطلاق واستبدالها بالفحص الطبي، ومن مطالبة بالمساواة في الإرث بين الأولاد ذكور وإناث، ومن مطالبة أشياء تجعل الحليم حيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإني والله عندما أقرأ أو أسمع عن هذه الخرافات أعجب وأتساءل، أين هموم المرأة المسلمة والعربية من هذا اللغو كله. أين مشكلة أمية المرأة؟ أين مشكلة عنوسة المرأة؟ في بلد كبلدنا عندنا 7 مليون عانس، في السعودية العوانس لمئات الألوف وبآحاد الملايين، في كل دول الإسلام العوانس بالملايين يشكلون في بعض الدول 20%، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين مشكلة رضاع المرأة العاملة لأطفالها الذين ألقت بهم إلى حاضنة ربما تكون كافرة أحيانا لا تتقي الله؟ أين مشكلة تأخر سن الزواج للمرأة المتعلمة؟ أين مشكلة في العنوسة كما تعرضنا لها؟ إنهم تركوا كل هذه الأشياء وعكفوا على الكلام في الختان، الكلام في العدة، الكلام في الإرث، وكأن كل مشكلات المرأة تنحصر في هذا. والحقيقة أن المرأة المسلمة ما كلفت هؤلاء أن يتكلموا باسمه أبدا، ولا أذنت لهم أن يتكلموا عنها. الحقيقة أن هؤلاء يبغضون الدين ويسعون لنشر الفساد بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أكرمت المرأة كما أكرمت في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون إن الإسلام حط من شأن المرأة، جعل شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، جعل ميراث الولد ضعف ميراث البنت، الذكر له مثل حظ الأنثيين. الإسلام حط من شأن المرأة، الإسلام حقر من شأن المرأة، وهؤلاء دجالون وكذابون. بل نظرة شريعة إلى أحوال الدنيا قبل الإسلام نعرف هل كرم الإسلام المرأة أم حط من شأن المرأة. النبي يوصي بالنساء يا سادة، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. انت عارف النبي قال هذا الكلام امتى؟ في اكبر مؤتمر اسلامي عالمي، قالها على عرفة وهو يحج، ومن حواليه اكثر من 100,000 مسلم يسمعون هذا الكلام. مؤتمر عالمي يوصي بحق النساء. واخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وعلى هذا الحديث مدار الكلام، استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة ورفع من شأنها وجاء بدين أعزها وأكرمها وشرفها. الوصية. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليدمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الوصية. نظرة سريعة إلى أحوال الدنيا قبل الإسلام وإلى حال المرأة قبل الإسلام تلقم هؤلاء الحجر. المرأة عند الآخرين، المرأة عند الإغريق كانت محتقرة مهينة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت كسقط المتاع تباع وتشترى، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث، بل تورث. سقراط فيلسوف الإغريق اللي دوخونا بكلامه في الدراسة، عم سقراط أفندي كان بيقول إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة ومسبب لانهيار العالم. إن المرأة، ده سقراط بيقول، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميل، ولكنك عندما تأكل منها أو تأكل منها العصافير تموت في الحال. الإغريق وسقراط والفيلسوف كان بيحتقر المرأة. محمد بن عبد الله يقول استوصوا بالنساء خيرا، سقراط أفندي بيقول المرأة شجرة مسمومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإغريق كانوا بيعتبروا المرأة حرة في حاجة واحدة، في ممارسة الضعر، تبقى عاهر. ولذلك في تماثيلهم الموجودة في بعض معابدهم إلى الآن تماثيل لنساء عريانة عراية تماما، ويطفون عليها لونا من القداسة. عندهم إله اسمه كيوبيد، ولك إله الحب. كيوبيد ده لشباب المسلمين الخايب النهاردة بيحتفل بيه، يقولك عندنا عيد الحب. فلنطين ده قص إيطالي أحيا عيد الحب اللي اخترعه كيوبيد الإغريقي، عيد وثني أحياه قص مسلم طويل عريض شايل لك الدبدوب أحمر، يقولك ده بمناسبة الفلنطين كيوبيد الحب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكاية كيوبيد ده يقولك إن كانت في آلهة اسمها أفروديت، تزوجها رجل من البشر، خلفت له إله صغير اسمه كيوبيد. تعالى الله عن إفك الكافرين، ليس كمثله شيء، لا صاحبة له، لا ند له، لا شبيه له، لا مثل له، لا ولد له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى وعز وجل. أدي المرأة عند الإغريق. المرأة في حضارة الصين القديمة كان للصيني الحق أن يبيع زوجته متى شاء، يبيعها وقت ما يحب. وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كميراث يورثوها. بل كان للصيني قديما الحق أن يدفن زوجته وهي حية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول الإسلام حط من شأن المرأة، انظر على أهل الأرض قبل الإسلام. المرأة عند الهنود في شرائع هندوس أنه ليس الصبر المقدر، والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. في شريعة الهندوس المرأة أسوأ من الموت، من السم، من الأفعى، من النار، من الجحيم. يقول الدكتور مصطفى السباعي لم يكن للمرأة في شريعة مانو الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها وتحرق معه وهي حية. في شرائع الهندوس كانوا بيحرقوا المرأة في يوم موت الزوج وهي حية يا عباد الله. وتقول الإسلام أهاني المرأة، ما تنظر. بل استمر العمل على هذا لحد القرن السابع عشر. الهندية الهندوسية تتحرق وهي حية إذا مات زوجها أمامها. ظل الحال على هذا إلى القرن السابع عشر، ثم حرم. ومع أنه حرم حرقها عندهم بعد القرن السابع عشر، إلا أنه يحكم عليها إلى الآن إن مات زوج المرأة الهندوسية أن تترمل بقية العمر وتعيش في حداد مستمر حتى تموت. هذه المرأة في حضارة الصين، الهند، الإغريق. المرأة عند الفرس أباحوا هؤلاء عابدي النيران، أباحوا للمرأة أن تتزوج من ابنه ومن أخيه ومن أبيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أباحوا الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت. الزرادشتية، الزرادشتية والمزدكية مذهبان فارسيان كانوا يبيحوا ذلك، لدرجة أن الملك الفارسي يزدجرد تزوج من ابنته، دخل بابنته، وكانت لهم فلسفة عجيبة. يقول الولد: إذا مات أبي فأنا أولى الناس بأمي، أنا أولى الناس بتسكين شهوة أمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت المرأة في حضارة الفرس إذا حاضت طردوها خارج البلد في خيام ولا يخالطها إلا الخدام، كأنها جمل أجرب مطلي بالقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة في حضارة الإغريق والهند والصين، وفي حضارة الفرس المرأة عند اليهود، المرأة عند اليهود كانت لا ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين. لو رجل يهودي عنده ذكور ابنته لا ترث، لا ترث إلا في حالة واحدة، إن لم يكن له بنين. وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود البنين لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، تتزوج من ابن عمها، إنما خارج العائلة هذا عندهم لا يجوز، حتى لا تنقل الإرث إلى سبط غير سبطه. واليهود إلى الآن يعتبرون المرأة لعنة، لأنها في التوراة المحرفة هي التي أغوت آدم، وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها الخبز والماء ويجعلها حتى تطهر. هذا الحال بالنسبة للمرأة عند اليهود، محتقرة ذليلة. المرأة عند الأمم النصراني: هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من ذعر المرأة وتسيب المرأة، فقرروا أن الزواج دنس، وأن العزب أكرم على الله من المتزوج. قال الملقب بالقديس تريثوليان: إن المرأة هي مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وهي ناقضة النواميس الربانية ومشوهة الرجل. هذا قديس كبير. وقال الملقب بالقديس سستام: المرأة شر لا بد منه. العبارة دي بيقولها بعض حمقى المسلمين، فتجوز لك المرأة شر لا بد منه، ده كلمة إنسان كافر. قال: إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، وهي محبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية ومموهة. بل اسمع العجب العجاب، غرائب وعجائب. عقد الفرنسيون في سنة 586 ميلادية مؤتمر في زمن شباب النبي محمد، 586 ميلادية ده زمن شباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقد في فرنسا مؤتمر ليه؟ لبحث هل تعد المرأة إنسان أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم إنسانية، وإذا كانت لها روح إنسانية فهل هي على مستوى الرجل أم أدنى من الرجل. وقرروا أنها إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فقط. هذه المرأة عند الأمم النصرانية قديما في فرنسا، بلد الحرية والمساواة. ولما كانت المرأة عندهم حسب رواية سفر التكوين هي التي أغرت آدم على الأكل من الشجرة، ناصبوها العداء واعتبروها لعنة ومنبع الخطيئة وأصل كل شر، حتى قال القديس بونافاناتور: إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا وحشيا، إنما الذي ترون هو الشيطان نفسه بذاته، والذي تسمعون ليس صوتها بل هو صفير الثعبان وفحيح الأفاعي. هكذا المرأة عند الأمم اليهودية والنصرانية. بل اسمع العجب العجيب، أصدر البرلمان الإنكليزي قرارا في عهد الملك هنري الثامن ملك إنجلترا أو إنكلترا كما يحلو لبعض العرب، ملك إنجلترا هنري أصدر قرار يحظر فيه على المرأة أن تقرأ من كتاب العهد الجديد يعني الإنجيل. ليه؟ ليه عم هنري؟ قال لأنها نجسة. فلأن القانون الإنجليزي لحد سنة 1805 ميلادية يعني من 200 سنة كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، بل وحدد القانون ألا تباع المرأة بأقل من 6 بنسات يعني نصف شلن. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 أن رجلا إيطاليا باع زوجته لآخر على أقساط. كلام ده كان في أوروبا من 200 سنة. يا من انبهرتم بأوروبا، باعها على أقساط. فلما امتنع المشتري من سداد القسط الأخير قتله الزوج البائع. بل كان القانون المدني الفرنسي بعد الثورة الفرنسية، لقالك ثورة المساواة والحرية والبطيخ، القانون الفرنسي بعد الثورة الفرنسية قال إن القُصّر في فرنسا هم المجانين والصبيان والنساء. لم يكن لها في فرنسا بعد الثورة الفرنسية أي حق في الملكية، لا تملك حتى الملابس التي تلبسها. تقول لي الكلام ده كان زمان يا عم الشيخ، مرأة في أوروبا بقت وزيرة، بقت رئيسة، بقت وزير الدفاع، بقت حال المرأة إلى الآن أسوأ مما كان في أوروبا. يقول الدكتور مصطفى الشداعي في كتابه القيم المرأة بين الفقه والقانون: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. المرأة في أوروبا يا أخوانا توصل 15 سنة أبوها يرميها بره، لازم تشتغل، لازم تصرف على نفسها، لازم تكدح وتسعى خلف لقمة العيش. وإذا عاشت مع الوالد في بيت واحد تدفع له ثمن الطعام وتشارك في فاتورة التليفون وتدفع ثمن الكهرباء وتدفع إيجار الغرفة في شقة أبيها. هذا إلى الآن، إلى الآن. يقول لك شاع بين العرب واحد يعزم واحد على حاجة يقول له خليك معايا إنجليزي. إنجليزي يعني إيه؟ ما حدش بيعزم حد على حسابه. هذا حالهم فعلا حتى مع أولادهم، هذا حال المرأة البئيس في أوروبا وأمريكا إلى الآن. وحدث لا حرج عن حال المرأة التي تكسب لقمة العيش بلحمها. شاعت الدعارة، انتشر الإذ، شاع عمل قوم لوط، كثر اللقطاء، ارتفعت نسبة المنتحرين، تغلغلت الأمراض التناسلية الفتاكة في أوروبا وأمريكا. أكثر من 30 مليون مصاب بالإيدز والهربس، أكثر من 30 مليون مصاب بالإيدز والهربس، وهذا حال المرأة البئيس في أوروبا وأمريكا. ضحكوا على المرأة، غرروا بها، أخرجوها من خدرها، صارت سلعة تباع وتشترى، وقالوا حرية للمرأة. حتى صدق فيهم قول الشاعر: إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فالحمد لله أن أكرمك أختي في الله بأن جعلك مسلمة مكرمة، وصى بك ربنا وأوصى بك رسوله، قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا حال المرأة عند الفرس والصين والهند والإغريق، وحالها الآن في أوروبا وأمريكا. الوصية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال الوصية. أما حال المرأة عند العرب قبل الإسلام فقد كان يندى له الجبين، إذا رزق الولد الرجل بالبنت من أول لحظة يسقط. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تقتل وهي حية. وصف ربنا حال الأب عندما يبشر بالأنثى قبل الإسلام فقال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هيطأ من الغيظ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على ذلة أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا يقتلون البنت لأمرين: مخافة الإملاق أو مخافة العار. فقير يخاف أن يموت ويترك ابنته فقيرة فتأكل بفرجها فيعير أبناؤه بها، أو يقتلها مخافة أن تؤسر في معركة وتصبح عند رجل آخر فيذل ويعير بها أيضا. كان بعضهم قبل الإسلام يشترط على امرأته إذا تزوجها: إذا أنجبت بنت تدفن وهي حية. وآخر يشترط: نقتل واحدة ونترك أخرى. والحق أن هذه الجريمة لم تكن في كل العرب. قال محمود الآلوسي في كتابه العظيم روح المعاني: أول قبيلة وأدت العرب ربيعة، كانت مضر تائد وربيعة تائد، لكن أول قبيلة وأدت ربيعة. قال: والسبب أنه أغير عليهم فنهبت ابنة الأمير فاستردها بعد الصلح، فقال من نهبها بعد أن بنى بها: إذا شئت أخذت ابنتك وإذا شئت عاشت معي خيرها. فاختارت أن تعيش مع الرجل الذي أسرها. عندها قررت قبيلة ربيعة كلما ولدت لهم أنثى أن يقتلوها. أي نعم، بعد الإسلام حكوا مبكيات عن احتقار البنات قبل الإسلام، مبكيات. الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها. سيدنا عمر ولدت له زوجه أنثى رحم ولد، فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض هي التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد بها ولا ماذا أريد لها، فإذا تذكرت ذلك بكيت. كان بيقتل البنات قبل الإسلام، الإسلام هو اللي استنقذك وأكرمك. وأما الأخرى قال: كنت أصنع إلها من التمر وأضعه عند رأسي بالليل ليحرسني، فإذا أصبحت قمت وأكلت إلهي فأضحك لما كنت أفعل. أيضا صحابي اسمه عبد الله بن مغفل، هذا الرجل كان كثيرا ما يرى مهموما كئيبا منكسرا، فجلس مرة على هذه الحالة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي: ما لي أراك مهموما؟ قال: كنت في الجاهلية في سفر وتركت زوجتي وهي حبلى، ولم أعد إلا بعد سنوات، فوجدتها قد وضعت طفلة جميلة تلعب مع أقرانها، فقلت لأمها: زينيها. قالت: لما؟ أرى الشر في عينيك. قال: لا تخافي، سأذهب بها لزيارة أهلنا. قالت: يا رجل لا تضيع الأمانة، البنت في عنقك أمانة لا تضيعها. قال: لا تخافي. قال: فذهبت بها إلى شعب من الشعاب فيها بئر مطوية دوية، بئر ليس فيها ماء، عميقة، فيها بئر مطوية دوية ليس فيها قطرة ماء، فنظرت إلى براءتها وإلى جمالها فرق لها قلبي، وهممت أن أنصرف وعندما تذكرت نكاحها أو سفاحها نكتها على رأسها في البئر. عربي كانت ممكن تحمله الحماقة فيغار على البنت فيقتله. حتى في النكاح يقول لك يغار، في السفاح، السفاح له أن يغار ويفعل ما يفعل، حتى في الزواج يغار. قال تذكرت نكاحها أو سفاحها فنكتها على رأسها في البئر. وإذ بي أسمع صوتها يصيح في بخفوت: يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة. ترددها حتى انقطع صوت، حتى انقطع صوتها. أخذ عبد الله بن المغفل يحكي هذا للنبي وهو يبكي، فلما انتهى التفت إلى النبي وإذا بعين النبي تذرفان صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لو كنت سأقيم الحد على فعل في الجاهلية لرجمتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. ده حال المرأة قبل الإسلام، في كل بلاد العالم مهانة، محتقرة، ذليلة، تقتل، توأد، تورث. حتى كان الرجل إذا بشر بالأنثى يقول: والله ما هي بنعمة الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. تقول له مبروك جات لك بنت، والله ما هي بنعمة الولد، نصرها صراخ. لو أبوها بيتضرب تنصره إزاي؟ تصور، نصرها صراخ وبرها سرقة. يوم ما تعوز تبرني تسرق من زوجها. طبعا هذا كلام جاهل، هذا كلام ظالم. الشاعر كان يقول: جعلت فداك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لاهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. وأصدق من زين قول الحكيم: دفن البنات من المكرمات. ده حال العرب مع المرأة قبل الإسلام. وابو حمزة الضبي قصته مشهورة، هذا الذي تزوج فأنجبت ابنته، فأنجبت زوجته أنثى فهجرها وذهب إلى أخرى، وفي مرة سمعها ترتجز وتقول الشعر: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. فعرف خطأه فعاد وتاب وأناب. هذا حال المرأة قبل الإسلام. المرأة قبل الإسلام كان طلقها ليس له حد، ولا أنت طالق كمان ساعة رددتك، أنت طالق للمرة الألف كمان ساعة رددتك، هكذا الإسلام قضى على هذا الظلم فجعل الطلاق مرتين. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، لرفع الظلم عن المرأة. كان ملوش حد زمان قبل الإسلام. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، رفع الظلم. الرجل الذي كان يظاهر من زوجته: أنت علي كظهر أمي، هذه أشد عندهم من الطلاق، لا يقربها أبدا ولا يتركها أبدا ولا تزوج من غيره أبدا. الإسلام حل هذه المعضلة، وردخ الذي يفعل هذا، وسمى قوله منكرا من القول وزورا، وضع كفارة لحل هذه المشكلة. في الماضي قبل الإسلام ما كانش في حد لتعدد الزوجات. النبي جه لقى في ناس داخلين في الإسلام والواحد عنده 20 زوجة، 10 زوجات، 15 زوجة. فقيد الإسلام هذا ووضع له ضوابط العدل والدين والخلق، والعدد لا يزيد عن 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. الإسلام ما جاش بالتعدد، الإسلام حد من التعدد لرفع الضيم عن المرأة. قبل الإسلام ما كانت المرأة والله تورث. لو واحد متجوز واحد ومات، اللي يلحق من أهله يدخل عليها ويلقي عليها ثوبا تبقى مراته. الولد كان بيتجوز مرات أبوه قبل الإسلام، ما هو ربنا قال في: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان ده موجود زمان قبل الإسلام. فقضى الإسلام على هذه الجاهليات كلها. كانت الأنكحة قبل الإسلام نكاح الاستبضاع، واحد متجوز واحد لا ينجب، ولاد هذه ضاجعي فلان، فإذا حملتي فهو لي. ذل، ذل وإهانة للمرء. نكاح الأخدان عشيق. الإسلام جاء بالزواج، مرأة مكرمة يسعى لها الرجل ويطلبها ويدفع لها الصداق ويجهز لها البيت وينفق عليه ومأمور أن يحيط، بل إن الإسلام جعل فدى الرجل لزوجته بدم الشهادة. من قتل دون عرضه فهو شهيد. أي تكريم كرم الله به المرأة في الإسلام. المرأة قبل الإسلام كان إذا مات زوجها تعتد حولا كامل لا تتزوج، وبعد العدة تأخذ بعرة جمل طول السنة في العدة، تلبس أقذر الثياب، لا تغتسل، لا تتطيب، أقذر الثياب، لا تأتي بسنن الفطرة، هكذا كأنها في الأدغال في قمة القذارة. وبعد العام تأتي ببعرة وتلقيها على أول كلب تلقاه. خرافات وويلات كانت تصب على رؤوس النساء صبا، فجاء الإسلام فاستنقذ المرأة وخلصها من هذا الهوان. كرم الإسلام المرأة. المرأة عندنا أول من آمن بالنبي امرأة، أول من سكن الحرم امرأة، أول شهيد في الإسلام امرأة، أول من سكن الحرم هاجر، أول من آمن بالرسول خديجة، أول شهيدة سمية بنت خباط. بل إن الله أنزل في القرآن سورة اسمها النساء، ما عندنا سورة اسمها الرجال، وأنزل سورة باسم امرأة مريم، وأنزل أحكام كثيرة جدا تخص النساء، وجعلها لها من الحقوق كالذي عليه. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مش درجة قهر ولا سيطرة ولا تسلط، لدرجة حياطة ورعاية وخدمة. الرجل ربنا ألزمه بخدمة المرأة، يعمل وينفق عليه، وهي في بيتها ملكة متوجة، يأتيها الطعام ويأتيها الشراب ويأتيها الكساء ويأتيها الدواء، وهي ملكة متوجة، الرجل في خدمتها. فهل كرم دين المرأة كما كرمها الإسلام؟ سبحان الله العظيم. فقد نزل الوحي ينتصر للمرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله عز وجل ينزل قرآن في مشكلة زوجية لإنصاف المرأة. الله الذي لا إله إلا هو، ما كرمت المرأة عند أي أمة كما كرمت في أمة الإسلام، ما كرمت المرأة في أي دين كما كرمت في دين الإسلام. ساوى الله بين الرجل والمرأة في الإنسانية. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إن الله اعتبر وجود المرأة نعمة امتن بها على الرجال. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. ربنا بيمتن علينا بالمرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في التكاليف، في معظم التكاليف. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني بإسناد جيد وهو في مجمع الزوائد. ساوى الله في الجزاء بين الذكر والأنثى، فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الجزاء الذكر جزاء زي الأنثى، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. روى الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. سبحان الله العظيم. ساوى الله بينها وبين الرجل في في الجزاء، ساوى الله بينها وبين الرجل في الإنسانية. أما موضوع الميراث فهو في صالح المرء. الله في المواريث أخذ من ذكر، أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم، أنا مات أبي وتركني وأختي وترك 30,000 جنيه، أنا 20,000 وهي 10، من الذي ينفق عليها؟ أنا. إذا جاءها الزوج من الذي سيجهزها؟ أنا. من الذي يطعمها؟ أنا. طيب أنا صرفت 20,000 عليه، ثم أنا أريد زوجة، إذا أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، سأعطي الزوجة الثانية مهر وجهز لها شقة وأنفق عليها، هذا إنصاف. الله أخذ من أنثى ليعطي لأنثى. ثم هناك حالات كثيرة، نصيب المرأة أكثر من الرجل. لو أن رجل مات وترك ابنة وأم وأب، الابنة لها النصف والأم والأب لهما الباقي إرثا وتعصيبا، يبقى أنثى أخذت أكثر من أنثى وأخذت أكثر من ذكر. والحالات كثيرة، وسنقف في حلقة طويلة نتكلم عن هذا الموضوع، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.